الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله: قالوا عن حسان بن عطيه والاوزاعي انهما قالا اول من احدث الدراسه في مسجد دمشق هشام بن اسماعيل في قدمته على عبد الملك. هنا تعليق في تحقيق يرجع إليه. قالوا: أما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا، فعلى نعم على أنه صحيح أيضا. قالوا عن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار منهما، أي من الضحاك ومالك، فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتنى بها، والله أعلم. قالوا: أما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، رواه مسلم عن أبي مسعود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعل، وهذا متفق عليه، حديث سهل. قالوا: الحديث فيه كثيرة، وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. تقدم معنا من الأدلة الدالة على مشروعية الاجتماع على تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، لكن ما هو المراد بالاجتماع الذي تدل عليه هذه الأدلة؟ هذه الأدلة تتناول صورا. الصورة الأولى كما سيأتي أنهم يجتمعون ويقرؤون القرآن بالدور، هذا يعتبر اجتماعا على تلاوة القرآن، وأيضا يشمل ما إذا قرأ أحدهم واستمع الآخرون، هذا أيضا اجتماع على تلاوة القرآن، ويشمل أن يقرأ المعلم ويستمع المتعلم، أو أن يعرض المتعلم القرآن على المعلم والمعلم يسمع ويصحح. فهذه الصور تتناولها الأحاديث المتقدمة، لكن هناك صورة محل خلاف. هناك صورة واحدة وما يشبهها هي محل الخلاف. ما هي هذه الصورة؟ أن يجتمع الجميع ويقرؤون بصوت جماعي، أن يجتمع الجميع ويقرؤون بصوت جماعي. مثلا نقرأ: قل هو الله أحد، نحن العشرة، كلنا يأخذ أخذا واحدا، قل هو الله أحد، كلنا نقرأ بصوت واحد مجتمعين. هذا محل الخلاف بين من نسب إليهم الإمام النووي رحمه الله قال إنه قول الجمهور، وبين من أنكره كالإمام مالك ومن معه. والراجح أن هذا كما قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، أن القوم يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد إلا ما كان على سبيل التعليم والتلقين، كان يكون المدرس مدرسا للأبناء أو للكبار، فبعد ما يقرئهم يحب أن يستمع منهم القراءة أو يلقنهم القراءة، يقول: قل هو الله أحد، وهم يقرؤون قل هو الله أحد مثلا العشرة من الطلاب، أو يكون قد أقرأهم السورة فيقول: اقرأوا، يريد أن يمرنهم وأن يعلمهم وأن يشجع بعضهم بعضا. فهذه السورة للتعليم لا بأس بها، أما إذا كانت لمجرد التلاوة فهذه ليست من السنة، بل قد تكون إلى البدعة أقرب. فهذا حاصل ما في هذا الأمر. وهنا يقول إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه بكسر الراء من العرض، أي يستعرضه ما قرأه إياه، يعرضه أي يستقرئه ما يستعرضه ما قرأه إياه، يعني هو أنا مثلا ألقن هذا الطالب ثم أقول له اقرأ فهو يقرأ علي، فهذا يسمى العرض، يعرض القراءة التي تلقاها من المعلم. قال فهذا الإنكار إلى أن قال لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها، منها اجتناب اللغط واجتناب الضحك والحديث وتبديد الذهن وتبديد النظر ونحو ذلك، وهذا تقدم قبل 3 دروس. قال رحمه الله فصل في الإدارة بالقراءة. قالوا هي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم 10 أو جزءا، 10 أي نعم 10 أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله فقال لا بأس به. هذه السورة لا بأس بها داخلا في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الاجتماع، أن تكون هناك حلقة فيقرؤون بالدور، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ. نعم. قال فصلا في رفع الصوت بالقراءة. قال هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. قال اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. يعني هذا في مشروعية رفع الصوت بالقراءة، عندنا رفع وعندنا إخفاء، أيهما أفضل؟ قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. قال ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي رحمه الله لهذا قلنا والقراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. يعني الحاصل أنه يقول أن الجهر أفضل بشرط ألا يؤذي أحدا، وأنه يأمن على نفسه من الرياء، فإذا أمن على نفسه من الرياء ولم يؤذي أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، قال فالجهر أفضل. لماذا أفضل؟ قال لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره إلى آخره. لأجل هذه الأمور فالجهر أفضل بشرط أمن الرياء وعدم الإيذاء. ثم استدل بأحاديث على الجهر. قال وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع، ما أذن من الأذن بفتحتين وهو الاستماع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري ومسلم. قال معنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول، لا هو ما أذن أي ما استمع كالسماع، ففيه صفة الاستماع وهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، ليس كمثله شيء